وأبو هريرة يعني مدني ومن عداه كلهم بصريون رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج اسمها يصلي أي في صومعة له كان يصلي يتعبد انفرد لأن في تلك الأمة كان ناس يتعبدون وينقطعون عن مشاغل الدنيا وينفردون بأنفسهم وهذا من جملة كان عبدا لله قال فجاءت أمه فدعته وهو يصلي فجاءت أمه فقالت يا جريج فقال اللهم هذه أمي وهذه صلاتي أجيبها أم أستمر المهم ثلاث مرات وثلاث مرات يقول اللهم هذه أمي وهذه صلاتي وفي الثالثة قالت اللهم لا تميته حتى توريه وجوه المميتة أنا أمه أناديه ويأبى أن يجيب علي فأريه وجوه الزانية عقابا لهم اللهم استعان ولو قال لو قالت إيه اللهم لا تميته حتى يقع بالفاحشة لا استجاب الله دعاء فماذا فبعد ذلك جاءت هذه المصيبة فأبى أن يجيبها أمه لأنه في صلاة فقال أجيبها أصلي يقول يستخين قلبه ثم أتته فقالت اللهم لا تميت بعد الثالثة فقالت اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المميتة رحمت وقالت حتى تريه ابتليه بالمميتات وما قالت يقع بها إنما قالت يعني يفتن بها يعني يفتن بها قال وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريج تحدث يوما وقالوا إنه ما رأى مصيبة ولو رأى مصيبة لما كان في هذا الشكل هذا القتل قطع كذا وكذا فقالت امرأة أنا أفتنه فجاءت إليه وقالت له أتريدني قال لا لا لا حرام هذا حرام أنا أعبد ربي فكان راعي جنبه يرعى الأغنام أو الإبل فمتن ذلك الراعي حتى حملت منه من ذلك الراعي فلما جاءت حملت ما عندك الزوج من أين أتيت قال من جريج اللهم استعان اللهم لا تنسينا من جريج وابتلي بهذا لأن دعوة الأم هذا انتبهوا لهذا دعوة الأم هذا هذه دعوة الأمه عادي ويعبد ربه واحتراما للصلاة تتحير حتى ولو زادت ربما لكون أربع مرة خمس مرات ممكن يقول لها لبيك لكنها في الثالثة عزمت وقال جريج الصومعي وقالت امرأة الله أفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فهذا أتريدني قال لا فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلام فقالت هو من جريج من أين لك هذا قال من جريج فأتوه وكثروا صومعته أهل القرية تجمعوا قال هذا غشاش يلبس علينا وينفرد بالزواج فإذا مرت على جارية يقع بها وضربه وضربه وأهله وهدمه صومعته فكان ما في إيش ماذا في قالوا أنت تقول كذا وكذا ثم تقع على الامرأة تمر عليك أين هي قال هذه المرأة وهذا ولدك قال هذا دعوني أتوضأ فتوضأ فجاء إلى الولد فقال يا بابوس معناه صغير من أبوك قال أبي جاء الراعي لست أنت بفصيح كلامه وهو صغير مولود فعندما سمعوا ذلك بهدوا فقالوا النوم نبني لك صومعتك بذهب من ذهب كانت من طين وحجارة من ذهب قال لا أما هذا فلا كانت من حجارة فأعيدها حجارة طين الله أكبر هذا هو العبد الصالح فأتت رعيان فأمكنت ولد الغلام فقالت هذا هو من جريج فأتت وكسر صومعته وأنزلوا وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي أبي الراعي قال نبني صومعتك قال بعد أن رأوا هذه الكرامة قالوا نبني صومعتك من ذهب احتراما لك قال لا هذا فلا لا تغرو في دينكم لا هذا ولا هذا الضرب والسب والشتم إلى آخره هذا ليس في محله وبناء الذهب هذا إذن ليس في منعه إنما هي إلا من طين كما هي طين الشاهد من هذا ذلك السطر السابقة للأمم السابقة واستفاد البخاري رحمه الله تعالى على هذه مستمرة أن شرع من قبلنا شرع لنا فاستفاد من هذا الضمان بالمثل الضمان هو موافقة ذلك يعني جريج على المبنى له بمثله فدل على أن من هدم شيئا من أبنية الناس أو من بيت الناس أو من بناء الناس يجب عليه أن يعيده على مثل ما بنه صاحبه هذا هو محل الشاهد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.